وحدثني عن مالك عن عبد الله بن فضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه فكان طلقهن وهو مريض. نساء ابن مقبل يقولون كانوا ثلاثة، وطلق الثلاثة في مرض موته. فعثمان رضي الله تعالى عنه ورث النسوة الثلاثة في زوجهن، وهذا يؤيد ما تقدم، والمصدر واحد وهو عثمان رضي الله تعالى عنه. في بعض الروايات في قضية عبد الرحمن بن عوف أن عثمان سمع بقضية طلاقه لطماضة، فجاءه وقال: سأورثها منك إن مت. قال: علمت أنك تورثها. فيكون معنى عبد الرحمن منضم إلى مين؟ إلى عثمان. إذن المصدر عندنا الآن عبد الرحمن بن عوف وهو من عشر المبشرين بالجنة، وعثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد،